حسن يعني استماعكم وحسن حرصكم على ذلك. بالنسبة للكلام على الأخت الفضلة مسألة هذا السؤال وهذا السؤال، هل السلف كانوا يفعلون ذلك؟ الحق أنه التنصيص لم يرد التنصيص على أنهم كانوا يفعلون ذلك. أولا أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا الله جل وعلا. طبعا هذا أيضا ليس ذريعة لمسألة دعاء ختم القرآن الذي نراه يمينا وشمالا في الحرم وفي غير الحرم في الدعاء دعاء القرآن الدعاء لختم القرآن في الحرم، وهذا ليس من السنة، ليس فيه أي دلالة على سنية هذا الفعل. لما أنس كان يجمع أهله وكان يدعو إذا ختم القرآن، وكان بعض العلماء بالنسبة للختم البخاري كانوا إذا كانوا في ضيق يجمعون أنفسهم ويختمون البخاري صحيح البخاري، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على حمد الله جل في علا على الانتهاء. من ناحية النظر الحق أن نقول بأنه إذا انتهى كتاب ودعا المرء بعد الانتهاء في مجلس العلم أو المجلس العلم، هؤلاء قوم لا يشقون يجلسون، الملائكة تحفهم جميعا، وهم في مجلس تتنزل فيه البركات وقد تستجاب فيه الدعوات. النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل مجلس يختمه يقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك، وورد في الدعاء اللهم إنا نذكر وشكرك وحسن عبادتك على اختتام الصلاة، فيكون هذا الباب فيه دلالة واضحة على الإنسان ممكن إذا ختم الله له بخير أو على خير أن يدعو على هذا الختام. ونحن قد ختم الله لنا الكتاب، ولا كتاب ختمناه ودعونا بحال من الأحوال، لكن قلنا بأنه ولو أردنا أن نفعل ذلك فقد سينا ببعض العلماء في ختم الكتاب بالدعاء، وقد ختم المصنف رحمه الله تعالى بالدعاء في نهاية الكتاب تقبل الله في يعني في الصالحين وتقبل الله إخلاصه في هذا الكتاب المبين وجعلنا من المخلصين المخلصين، نسأل الله رب العالمين أن يتقبل منا ومنكم. هذا بالنسبة لمسألة الختمة، وهل يمكن أن يعني نجعل الختام في هذا الباب نجعله على التأصيل؟ نعم بالدعاء، هذا الذي أردناه قد بيناه، وكم ختمنا بختام الكتاب، ونسأل الله على ربنا العلام أن يجعله في الموازين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحرص على استخدام العلم في بابه في أهله، وأن يجعله يعني إحكاما لفهم النصوص، فهم مراد الله جل وعلا في كتابه، وفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. اللهم أمين رب العالمين. جزيتم الجنة على هذا السؤال وجزاكم الله كل خير وأحسن الله إليكم. لو في أسئلة أترك دقيقتين للأسئلة حتى نبدأ بالصحيح البخاري بفضل الله تعالى. هذه نعمة ليست بعدها نعمة، نسأل الله تعالى أن يتم علينا عليكم الخير ونغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. نعم يصح، لأنه كثير من الناس ممكن يجهل قيمة الكتاب فلا يعطي الكتاب حقه ولا يستفيد منه ولا يجعل الناس يستفيدون منه، يعني لا يحيل الناس عليه حتى يستفيد الناس منه، فله أن يبين مميزات هذا الكتاب، بل له أن يتكلم عن نفسه تزكية فيبين نفسه، من أجل أن من يجهل قدره لا يعطيه حقه، أو إن كان ممن يتقدم لمن يعني لا يعرف قدره يبين له ذلك، وليس ولكن لابد أن يراقب قلبه، لابد أن يراقب قلبه وأن يكون قلبه على الإخلاص والسعة في أنه العجب يحبط العمل ويؤدي إلى الكبر ويمن العبد على ربه جل وعلا. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تمنن تستكثر. الله أكبر، سبحان رب العظيم، كان الله في عونكم، رضي الله عنك سلفي، أحسن الله عليك وشكر الله لك، ما ندري ما نقول لك، لك أيادي كبيرة بيضاء علينا وعلى طلبة العلم، وإحسانك سبحان الله يفيض، وذاك فضل الله يؤتي ما شاء. إن الله جل وعلا إذا أراد الله بعبد خيرا جعل الخير على يديه، يعني يجري الحق على لسانه ويجعل الخير على يديه يجري، وهذا توفيق، هذه المسألة ما هي إلا توفيق، وهذا أيضا اصطفاء، الله جل وعلا يصطفي ما يشاء ليجعله كذلك، لأن خير الناس من كان أنفع للناس، خير الناس أنفعهم للناس، إن من عباد الله من جعل الله مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأحبهم إلى الله أنفعهم إلى الناس، وأعظم نفع في هذا الباب هو نفع القلوب لا نفع الأبدان، نفع القلوب. نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك، ونشكر لك هذا الجهد الجهيد والعمل المبارك، ونسأل الله أن يلهمنا لك الإخلاص. فأذكر نفسي دائما والجميع بقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا إن كان رياء وسمعة، والحمد لله أنا أدين الله بأن الله لا يوفق العبد لعمل إلا هو أراد أن يقبله منه. ولذلك الإخلاص عزيز جدا، لكنه سر بين الرب وبين عبده، يجعله الله في قلب من يشاء، يجعله الله جل في علاه في قلب من يشاء فيرضى عنه، ويعني يوفق له الخير قدما بإذن الله إلى الخير وفي الخير. صلى الله جل في علاه نشكر لك وأن يديم عليك هذا الخير الكبير. أخونا الدكتور تامر يقول: اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم أمين، واجعلنا خيرا واجعله سببا في فتح مغاليق العلم، اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. يا رب اجعلها نظر لوجه الله الكريم يوم القيامة. ذلك حقا من سار على طريق وأحب أن يكون معه من يدفعه، لا بد أن يدفع، أن يكون قرينا بمن أحبه وعلم أنه يعني يخشى عليه، ويريد في أفضل حال أن يكون سائرا إلى رب جل في علاه في طريق مستقيم متبعا فيه الشرع القويم. اللهم لك الحمد حتى ترضى. تفضل تفضلوا. نسأل الله أن يحفظكم وأن ييسر لكم أمركم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. نسأل الله جل في علاه أن يطمئنكم على ابنكم، وأن يعني أنا أبشر هذا الخير الذي ينتشر جدا بسببك، لا يمكن أن الله تعالى لا يضيع هذا بقى منصورة. فأنا سأذكرك قبل أن ترحل يعني دعاء واحد من آية في كتاب ربنا، قال الله تعالى، وأنا أصدق في كلام الله وأنتم جميعا تصدقون، قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله شكور، الله شكور، شكر الله لكم، أحسن الله عليكم، ورفع الله مقامكم، ويسر لكم أمركم، اللهم أمين يا رب العالمين. Yeah.